انزل حيث واضح، ولكن تفسح وتوسع صار شخص وصل مكان ما في مكان، يا اخي كل واحد يتوسع، توسعه بس ما تشيل واحد مكانه. هل البث يعلق؟ ما شاء الله، يقول اذان العشاء في المغرب، ما شاء الله اذان العشاء، ها ما شاء الله، معذورين لعل صلاة تراويح وشيء ممكن ينصرف يعني وتكمل البث لاحقا. بسم الله. هذا الخلطة البخارية وصلت، الخلطة البخارية كوفي ما في اليوم، المخدمات قليلة، كيش موجود اليوم، الخلطة تأخرت زين، ما في كوفي، ما في كوفي. نكون إن شاء الله ما بيكون تأثير على على على العطاء، العطاء والشرح ما في تأثير عليه بإذن الله، بس أنا أحاول ضبط القعدة وشيء موجود. يا جماعة هل البث يقطع أم لا حتى نستمر؟ تمام، وأنا أحاول خلاص غيرنا النت الآن، كيف غيرنا النت؟ شنو مكونات الخلطة هذه يا جماعة؟ هو خلطة سرية، إذا قلت لكم ما صارت سرية، أفكر أنا أبيعها أسوي الخلطة وأبيعها وأكسب ذهب. يا جماعة هذه الخلطة البخارية، هذه يا جماعة من أفضل الخلطة، صار دعاية الآن صراحة، من أفضل الخلطات هذه. أنا عندي مشكلة في الحنجرة، خاصة اللي يشتغل في التدريس أو في المحاضرات والخطب ويتكلم يستهلك الحبال الصوتية، انتين؟ فنتعب سنة سعال كثير، فجربت أشياء كثيرة، العسل لحالة، جربت حبوب استربسل، هذا استربسل اللي بينه في الصيدلية، عمليات سويت عمليات حق حنجرة، زين كحة موجودة تين فترات كحة، وإذا مسكت عند الكحة السعال يعني تم معي ساعة ثلاث شهور تم عندي، أتكلم شوي سندي. سويت هذا الخلطة ما أقول لك راحت 100% بس ريحتني كثيرا. شنو أسرارها ما بقول. انزين عشان أقهركم زيادة بعد مواكل بعث. عرفتوا؟ شرحت لكم 50 مرة شرحنا، أعيد؟ فهمتوا؟ شمرة أشرح بسيطة جدا، بقول لكم إياه أول مرة أشرح، أخي متردد أشرح، وهذا ليش؟ يعني الناس يظنون بالمعلومة، يعني واحد يسوي خلطة يعني يقول ساعات يسند الناس بخل، يا أخي أنا أعرف شغلة ليش أعلم غيري؟ خلي لي نفسي، سبحان الله، وأنا بقول لكم ييني مش شيطان هو ولا وسواس ولا إيش، يقول ليش تقول لهم؟ خلي لك أنت مستفيد منها، ليش تخبر الناس؟ شيء غريب يعني، الإنسان كذي يظن بالمعلومة، عنده حب التملك تكون لحاله، زين؟ فبالتالي الآن خليها في النهاية إن شاء الله، في نهاية الحصة أعطيكم الخلطة، يعني تستمرون معي ولا أحد فيكم يهرب، زين؟ Yeah.